سلامك يا مصطفى. عليكم السلام. والله انا بحبك كل شيء والله. احبك الله ولا احبتنا لا. عندي ثلاث اسئله بعد اذنك. تفضل. اول سؤال بالنسبه لسنه العشاء ركعتين، في سنه وفي ركعه وتريه، دي وتر ما لهاش علاقه بسنه العشاء. لحظه اقعد لو سمحت. اول سؤال بالنسبه لسنه العشاء ركعتين، بعد العشاء ركعتين، وفي ركعه الوتر دي خاصه بسنه العشاء ولا دي خاصه بقيام الليل؟ لا لا سنه العشاء ركعتين معروفه، بعد صلاه العشاء صلي ركعتين السنه. بعد ذلك إذا أردت أن توتر، توتر بواحدة، توتر بثلاث، توتر بخمس، توتر صلي 11 ركعة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. تمام.